واضح يا جماعة؟ فهو ده الكلام. فلولا إن كنتم غير مدينين، يعني لو مربوبين مقهورين لله عز وجل ترجعونها. قال: وهذا خطاب للحاضرين عند المحتضر وهم يعاينون موته، أي فهل لا تردون روحه إلى مكانها إن كان لكم قدرة وتصرف، ولستم مربوبين ولا مقهورين لقاهر قادر يمضي عليكم أحكامه وينفذ فيكم أوامره. وهذا غاية التعجيز لهم، استبين عجزهم عن رد نفس واحدة من مكان إلى مكان ولو اجتمع على ذلك الثقلان. فيا لها من آية دالة على ربوبيته سبحانه ووحدانيته وتصرفه في عباده ونفوذ أحكامه فيهم وجريانها عليهم. والدين دينان: دين شرعي أمري ودين حسابي جزائي. هو قيل حتى في المعنى اللغوي أن الدين يأتي بمعنى الجزاء، يعني الدين يأتي بمعنى العمل ويأتي بمعنى الجزاء على العمل. ومن ذلك قوله تعالى: مالك يوم الدين، أي مالك يوم الجزاء. وكلاهما لله وحده، فالدين كله لله أمرا أو جزاء، والمحبة أصل كل واحد من الدينين. فإنما شرعه سبحانه وأمر به يحبه ويرضاه، وما نهى عنه فإنه يكرهه ويبغضه لمنافاته لما يحبه ويرضاه. فهو يحب ضده، يعني ضد ما نهى عنه. فعاد دينه الأمري كله إلى محبته ورضاه. يعني يا جماعة، الدين الشرعي يعني ما أمر الله عز وجل به شرعا، انتبهوا لهذا الكلام، لأن الله عز وجل له أمران أيضا، أمر شرعي وأمر إيه، حد يعرف؟ صحصحوا كده. الله عز وجل له أمران، أمر شرعي وأمر ثاني بنسميه أمر إيه، حد يعرف يكتب لنا؟ أمر كوني أو قدري، جزاكم الله خير. يبقى أمر شرعي وأمر كوني أو أمر قدري. لما نيجي نقول أوامر الله عز وجل الشرعية يحبها الله عز وجل، نعم يحبها الله عز وجل، كل أوامره الشرعية يحبها الله عز وجل ويحب وجودها ويكره وجود أضدادها. يعني إن أمر الله عز وجل شرعا بالإيمان فهو يحب وجود الإيمان ويكره سبحانه وتعالى وجود الكفر. مفهوم يا جماعة؟ ده الأمر الشرعي، وده اللي بيتكلم عنه ابن القيم في هذا الكلام. إنما في أمر تاني لله عز وجل، هو الأمر القدري، هو الأمر القدري. الأمر القدري لا يشترط فيه أن يكون الله عز وجل يحبه. يعني الأمر القدري أو الأمر الكوني إنه ربنا تعالى لا يكون في كونه إلا ما أراد، وأمره أن يقول لشيء كن فيكون سبحانه وتعالى. فكل حاجة شايفها في الكون قدرها الله عز وجل، أمر بها قدرا أن تكون، حتى كفر الكافر، حتى وجود إبليس، حتى إلحاد الملحد، حتى الفواحش والفجور والعصيان إلى آخره، كل ذلك أمر قدري كوني لله عز وجل. ولو لم يأمر به قدرا وكونا لما كان في كونه سبحانه وتعالى. ده الأمر القدري الكوني لله عز وجل. يبقى يا جماعة سؤال الآن، هل يمكن، سؤال عاوز جواب يعني حد يجاوب، هل ممكن الأمر الشرعي يتخلف، يعني الله عز وجل أوامره الشرعية ممكن تتخلف ما تحصلش في الكون؟ يعني ممكن ولا مش ممكن؟ سؤال. ممكن، أحسنت. ليه؟ الأوامر الشرعية هي يعني محل التكليف، أن الله عز وجل يأمرك أن تؤمن، ممكن تؤمن ممكن ما تؤمنش، ولك إرادة أن تتبع الأمر الشرعي أو أن ترفض هذا الأمر وأن تتبع عكس هذا الأمر. واضح؟ فالأمر الشرعي ممكن يتخلف. الأمر القدري ممكن يتخلف؟ لا يحدث، مستحيل، مستحيل أن يتخلف الأمر الإيه؟ القدري، لأنه كون الله عز وجل قدر ذلك فلا بد من وقوعه. وضحت دي يا جماعة؟ طيب جميل، هي بتقول ممكن يتغير القدر إذا عالجه الدعاء فيكون ده قدر آخر، يعني يكون الله عز وجل قد قدر أن يدعو هذا العبد ثم يرتفع دعاؤه فينازع القدر النازل، فعلى حسب بقى قوة الدعاء من ضعفه يغلبه ولا ما، وده جه معانا في الكتاب ده في أول الكتاب. لكن على كل حال يكون ده برضو قدر، يعني هذا الداعي لما دعا دعا بقدره سبحانه وتعالى، فلما صعد الدعاء و فصادف القدر نازلا فدفعه، كان كل ذلك بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. فيبقى الأمر القدري مستحيل يتخلف. خلاص يا جماعة؟ طيب وهذا مذهب أهل السنة، ومش وقت بقى إيه ندخل في مذاهب الناس التانية. طيب قال هنا بقى ابن القيم بيتكلم عن إيه؟ عن الأمر القدري، عفوا عن الأمر الشرعي أو الدين كما سماه. قال فإن ما شرعه سبحانه وأمر به يحبه ويرضاه، وما نهى عنه فإنه يكرهه ويبغضه لمنافاته لما يحبه ويرضاه، فهو يحب ضده، يعني إذا نهى عن الكفر فهو يحب الإيمان، إذا نهى عن الكذب فهو يحب الصدق، هكذا. فعاد دينه الأمري كله إلى محبته ورضاه. يبقى الله عز وجل يأمر بما يحب وينهى عما يحب ضده، ودين العبد لله ودين العبد لله به إنما يقبل إذا كان عن محبة ورضا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. فهذا الدين قائم بالمحبة، وبسببها شرع ولأجلها شرع وعليها أسس، وكذلك دينه الجزائي. بل أنت أصلا لا تمتثل الأمر وتجتنب النهي إلا بالحب. خلاص، وهنا لما نقول بالحب ممكن واحد يبقى بيمتثل الأمر ويجتنب النهي لأن محبة الله عز وجل هي الطاغية والمهيمنة على قلبه. ممكن واحد تاني ما لم يبلغ، نعم يحب الله عز وجل، نعم قولا واحدا، ما ينفعش تبقى مسلم وانت ما بتحبش ربنا، لكن ربما كنت في درجة أقل من هذه قليلا، فأنت الدافع لك على أن تفعل هو أنك تحب الثواب. واضح الفرق يا جماعة؟ في واحد بيمتثل حبا لله، وفي واحد بيمتثل حبا للثواب. الثواب ده المتمثل في إيه؟ أي ثواب يرتبه الله عز وجل، الجنة ثواب، وما أعد الله عز وجل فيها من تفاصيل ذكرها ثواب. وربما بعض الثواب المعجل في الدنيا كالحياة الطيبة التي ذكر الله عز وجل في القرآن، فربما امتثل البعض الأمر بحثا عن الحياة الطيبة وعاوز راحة البال في الدنيا، هذا ثواب معجل ذكره الله عز وجل. ولو لم يكن هذا الثواب محركا للعبد لما كان لذكر الله عز وجل له فائدة أصلا. يعني لو كان الله عز وجل يعني لو كنت منهيا على أن تعبد الله عز وجل طمعا في الجنة، يبقى إيه معنى إن ربنا يذكر لك وجود الجنة ويذكر لك بعض تفاصيلها إلا إنه يحرك قلبك نحو العمل، مفهوم؟ إلى أن ترتقي فتعمل لله عز وجل حبا فيه هو سبحانه وتعالى. درجات يعني، إنما اللي بيعمل ده لا فيهاش مشكلة خالص، فيش أي مشكلة في إنه بيعمل طمعا في الإيه، في الجنة أو طمعا في ثواب الله عز وجل. فصار الأمر إيه؟ إنك لما بتعمل الحب هو الدافع لك. حب إيه بقى؟ نختلف هنا، يختلف الناس، إنما في الآخر لأنك تحب فعملت. وكذلك دينه الجزائي، فإنه يتضمن مجازاة المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، وكل من الأمرين محبوب للرب عز وجل. محبوب للرب أن يجازي المحسن بإحسانه فيكون متفضلا عليه سبحانه، ومحبوب للرب أن يجازي المسيء بإساءته فيكون قد أعمل فيه عدله سبحانه وتعالى. فإنهما عدله وفضله وكلاهما من صفات كماله، وهو سبحانه يحب أسماءه وصفاته ويحب من يحبها. وكل واحد من الدينين، يعني الدين الأمري والدين الجزائي الذين عرفناهم، فهو صراطه المستقيم الذي هو عليه سبحانه، فهو على صراط مستقيم في أمره ونهيه وثوابه وعقابه، كما قال تعالى إخبارا عن نبيه هود أنه قال لقومه إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فالله عز وجل على صراط مستقيم في دينه الأمري، وعلى صراط مستقيم في دينه الجزائي. ولما علم نبي الله أن ربه على صراط مستقيم في خلقه وأمره وثوابه وعقابه وقضائه وقدره ومنعه وعطائه وعافيته وبلائه وتوفيقه وخذلانه لا يخرج في ذلك عن موجب كماله المقدس الذي تقتضيه أسماؤه وصفاته من العدل والحكمة والرحمة والإحسان والفضل ووضع الثواب في موضعه والعقوبة في موضعها اللائق بها ووضع التوفيق والخذلان والعطاء والمنع والهداية والإضلال كل ذلك في أماكنه ومحاله اللائقة به بحيث يستحق على ذلك كمال الحمد والثناء. أوجب له ذلك العلم والعرفان أوجب له ذلك العلم والعرفان أن نادى على رؤوس الملأ من قومه بجنان ثابت وقلب غير خائف بل متجرد لله إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم. يبقى شوفوا الإيمان يورثك قوة القلب، ولما تعرف أن ربك على صراط مستقيم في كل ما ذكر خصوصا بقى القضاء والقدر تذعن لأوامره القدرية فيك ويطمئن قلبك وتهدى حتى لو جرى عليك ما جرى من الأقدار المؤلمة والمزعجة يطمئن قلبك. ليه؟ إن ربي على صراط مستقيم. فالله عز وجل يفعل الأصلح لعبده، خصوصا إذا كنت من أهل الإيمان. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أمره كله له خير. تنزعج ليه بقى؟ مش أنت مؤمن حصلت الإيمان خلاص؟ فيعني سلم أمرك كله لله. والتسليم يا جماعة لأمر الله عز وجل إنك ترضى بقدره وقضائه. أقول لك بقى حاجة زيادة، إنك تراه يعني لو خيرت بينه وبين ما في ذهنك الآن. كل واحد فينا طبعا له إيه في حياته قصة أو بلاء أو محنة، أول ما أقول الكلام ده بي بي بي على طول بينط في ذهنه كده قصة في حياته. فتقول لو أقول لك بقى دلوقتي، إنك لو خيرت بين أن يحدث معك ما في ذهنك الآن وبين أن يحدث معك قدر الله عز وجل، يعني لو رجع بك الزمن المفروض تقول إيه؟ لا يحصل معها اللي حصل. ليه؟ لأنك متأكد أن هذا هو الخير. النبي بيقول لك كده، إن أمره كله له خير، فأنت متأكد إن ده الخير. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فتقول لو رجع بيا الزمن انا كان ده اللي يحصل برضه. الله، ده انت هتموت والتاني اللي يحصل. تقول بس ده بجهلي وقصر نظري وتجرؤي على مقام الربوبيه، لان الرب من معانيه ان هو اللي مصرف الكون. انما الله عز وجل يعلم ما لا تعلم ويعلم مآلات الامور فانت ايه؟ لا، ده انت ترضى، ومش بس ترضى، ده انت يعني يصير اختيار الله عز وجل فيك يصير اختيارك انت، يعني ترضى به كما لو كان هذا هو الاختيار الذي تريده اصلا من الاول. وكل واحد بقى ايه يسقط على حياته، اللي فاتته شغلانه، واللي فاتتها عريس، واللي فاته حياه مستقره بشكل ما، وهكذا. خلاص. ثم اخبر عن عموم قدرته وقهره لكل ما سواه، وذل كل شيء لعظمته. فقال: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، فكيف أخاف ما ناصيته بيد غيره وهو في قبضته وتحت قهره وسلطانه دونه؟ وهل هذا إلا من أجهل الجهل وأقبح الظلم؟ ماشي. ثم أخبر أنه سبحانه على صراط مستقيم في كل ما يقضيه ويقدره، فلا يخاف العبد جوره ولا ظلمه، فلا أخاف ما دونه فإن ناصيته بيده، ولا أخاف جوره ولا ظلمه فإنه على صراط مستقيم. فهو سبحانه ماض في عبده حكمه، عدل فيه قضاؤه. ليه بقى؟ عشان اللي اخوكوا بعته دلوقتي. هو مش ممكن يكون البلاء ناتج عن ذنب؟ هو مش ممكن ده في حقنا احنا اكيد. يعني ممكن ده لما يكون بنتكلم مع ناس صالحين ولا ناس فنقول يا ترى ده ايه، ده بذنب ولا رفع في الدرجات ولا، انما احنا يعني في احوالنا مش ممكن، وده اكيد البلاء اللي بيصيبنا بذنوبنا. فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. يعني يعفو عن كثير، يعني الآية الثانية إنه لو إيه ولو نؤاخذ إيه ولو يأخذ ولو يأخذ الله إيه الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة، هكذا. يعني لو ربنا تعالى أخذنا بكل ما نفعل كان زمان الدنيا دي راحت من زمان، وإنما الأمر أن الله عز وجل يتفضل علينا. فإن أخذنا ببعض ما كسبت أيدينا ويعفو عن كثير، مش يعفو عن قليل كمان، ده بيعفو عن كثير. فإحنا في حق أمثالنا كل بلاء بينزل ده بذنب، ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة، كما قال علي رضي الله عنه. خلاص. فيبقى عليك أمر آخر ونظر آخر، وهو إنك لو وقع عليك ما استبشعه قلبك وكرهته نفسك، بقي أن تنظر في سبب حلول ذلك. هو أنا ليه جوزي منغص علي عشتي؟ هو أنا ليه مراتي قرفاني في حياتي؟ هو أنا ليه المدير النهاردة زعق لي؟ أنا ليه اترفدت من شغلي؟ أنا ليه سرحوني؟ أنا ليه؟ مش اعتراض على الرب سبحانه وتعالى، لا. ليه يعني بأي ذنب ارتكبت حدث ذلك؟ ومن من الأمور الدالة هو نفس الفعل الذي فعله الله عز وجل بك قدرا، إنك تنظر في نوع ظلم أنت واقع فيه من جنس ما فعل معك. واضح؟ من جنس ما فعل معك. يعني إيه؟ يعني مثلا مراتك عاوزها لبسها يبقى محتشم زيادة، وهي لا معصلجة معاك ومش راضية، وده مزعلك، انت ابتديت تتدين ولقيت مراتك مش على القدر ده، ونفسك تبقى تطلع معاك وكذا ومش راضية تغير من لبسها مثلا، تقوم ترجع تنظر في لباسك انت، هل استوفيت امر الله عز وجل، أمره الواجب وأمره المستحب في لباسك، ولا أنت راخر لابس على الموضة وماشي زي ما هي الناس ماشية؟ يبقى ترى الشيء اللي بينغص عليك حياتك هو دليل أو يعني إلحاح القدر عليك أن تصلحها شيئا فيك من جنس ما يزعجك. مفهومة دي يا جماعة؟ جوزها بيقطع في الصلاة، دي المشاكل اللي بتجيلنا، فهي زعلانة جدا، وطبعا الصلاة ما فيهاش بقى كلام، فهي زعلانة جدا ومتضايقة، وده منغص عليها حياتها. فهي ترى أيضا أن ذلك إلحاح القدر عليها في أن تصلح صلاة نفسها. فأنت شكل صلاتك إيه؟ وأنك إذا أصلحت صلاتك أصلح الله عز وجل لك زوجك، وأصلح صلاته بصلاح صلاتك. واضح يا جماعة؟ بيطلق البصر في النساء وده مزعلها، تقعد جنبه تلاقيه عمال يقلب في صور نساء على الفيسبوك ولا غيره، ماشيين في الشارع عينيه رايحة جاية زيغة. فيكون هذا أيضا إلحاح القدر عليك في أن تغض بصرك عن أشياء يكره الله عز وجل أن تطلق البصر فيها على التحريم أو على الكراهة. مش لازم للرجال بقى، مش لازم الرجال، يعني ممكن تبقى أنت بتطلق البصر في أمور يكره الله عز وجل لك أن تكون حياتك على وفق هذا، أنك على طول مثلا عمالة تبصي على الموضة والأزياء والذهب والمصايف والخروجات والفسح فلما أنت تغض البصر عن هذا يحفظ الله عز وجل لك بصر زوجك بحفظ بصرك أنت. واضح يا جماعة؟ طيب، بيقول إلحاح القدر عليك جزء من خطبة الشيخ تأكل للشيخ الشيخ أسامة عبد العظيم رحمه الله. لا، هو مش جزء من خطبة الشيخ، إلحاح القدر عليك ده حياة الشيخ. يعني هذا ما عاش ومات عليه الشيخ رحمه الله. طيب، نرجع تاني. قال ثم أخبر أنه سبحانه على صراط مستقيم في كل ما يقضيه ويقدره، فلا يخاف العبد جوره ولا ظلمه، ولا أخاف ما دونه فإن ناصيته بيده، ولا أخاف جوره ولا ظلمه فإنه على صراط مستقيم. فأنت في مأمن من الإيه؟ ركزوا يا جماعة، أنت في مأمن من الجور والظلم. أنت في مأمن من الجور والظلم من الله لأنه على صراط مستقيم، وفي مأمن وظلم وفي مأمن من الجور والظلم من عباده إذ نواصيهم بيده وهو على صراط مستقيم. الله، أمال إيه الظلم والجور اللي بيقع في الكون ده وبنشوف ظالم ومظلوم؟ نقول لك أنت بتشوف ظالم، نعم هو ظالم، خلي بالك احنا هنا لا ننفي أن الظالم ظالم، وده بقى سر المسألة اللي الناس مش فاهماه. يعني فلان إذ قتل فلانا أو سجن فلانا أو أخذ ماله هو ظالم ويحاسب ويجازى على ذلك يوم القيامة. المسألة هنا الآن أن فلان بقى الذي وقع عليه هذا، نعم هو في رأي العين هو مظلوم كذلك، خلاص وقد أثبت الله عز وجل الظلم، ولا ظلم بغير ظالم ومظلوم، نعم. لكن السؤال هنا، إن كان في هذا هو إن كان في ذلك الأمر هو مظلوم فعلا، لكن الله عز وجل لماذا سلط الظالم عليه؟ هي دي المسألة يا جماعة، هي دي المسألة، لماذا سلط الظالم عليه؟ وقد أخبر الله عز وجل، وده أنا قلته لكم قبل كده، لو لم يتسع قلبك لرؤية هذا المشهد، مشهد التسليط، فلا أقل من أن يتسع لرؤيتي مشهد عدم التسليط. فاكرين الكلام ده؟ يعني لو انت قلبك مش قادر يتسع لرؤية هذا المشهد، ان ربنا اللي صلت فلان على فلان، اقل شيء يا اخي يتسع لرؤية مشهد انه الله جل لو اراد لما صلت فلانا على فلان، وهذا المعنى ذكره في القرآن، ولو شاء ربك، ولو شاء الله، ولو شاء ربك ما فعلوه، صح كده؟ ولو شاء ربك ما فعلوه. خلي دايما الآية دي قدامك، ولو شاء ربك ما فعلوه، فأنت دايما تبقى الآية دي قدام عينك، ولو شاء ربك ما ظلم هذا الظالم، ولو شاء ربك لما تولى هذا المجرم، ولو شاء ربك لما حدث كذا وكذا. لا أقل من ذلك، ده أنا الأعلى من ده، إنك ترى أن كل ذلك إنما وقع بقضائه وقدره أصلا. واضح يا جماعة؟ طيب، قال: فهو سبحانه ماض في عبده حكمه، عدل فيه قضاؤه. ده أهو، ده بقى حكم إيه؟ عامه، يعني كل قضاء وقع عليك في خاصة نفسك أو في عموم الأمة هو العدل، له الملك وله الحمد، لا يخرج تصرفه في عباده عن العدل والفضل، إن أعطى وأكرم وهدى ووفق فبفضله ورحمته، وإن منع وأهان وأضل وخذل وأشقى فبعدله وحكمته، بل وبفضله كذلك، لأن المنع والإهانة والإضلال والخذلان يكون أقل بكثير مما نستحق. فنعم هو أهان بعدله، لكن لما أهان، لو أهن الإهانة اللي نستحقها، كان الدنيا يعني زمانها حاجة غير اللي احنا فيها دي خالص. ومن يهن الله فما له من مكرم، وهو على صراط المستقيم في هذا وهذا، يعني في فضله وفي عدله. وفي الحديث الصحيح: ما أصاب عبدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. هتروح فين بقى؟ ماض في حكمك، ماض في حكمك. ده الحكم اللي يا جماعة، أي حكم؟ يلا حد يصحصح ويقول لنا ماض في، ما انت لازم تبقى عارف. أيوة، الحكم القدر الكوني. ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. استشعروا المعاني دي، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرح. هل يا جماعة بمجرد هذا الذكر يذهب الهم والغم، ولا المعنى المراد من الحديث أن تفهم الذكر وأن تحيا بما حواه الذكر من معان؟ وأنا الآن أرجع، مش هنلحق نشرح الذكر، لكن نرجع يا جماعة كده عشان نفهم يعني ليه ربنا يذهب الهم والغم بهذا الذكر. بداية الذكر: ما أصاب عبدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك. يعني لو عشت المعاني دي، ان انت عبد وابن عبد وابن امه، وان ناصيتك بيد الله عز وجل، ذا خلاص وما كملناش، يذهب الهم والغم وكل حاجه. ليه؟ لانك عبد مين؟ عبد الرحيم سبحانه وتعالى، الودود الغفور. وبعدين ناصيتك بيده سبحانه وتعالى، فهو يسوقك الى ما فيه هلاكك، ما يفعل الله بعذابكم، بل يسوقك سوقا طالما انت من اهل الايمان الى ما فيه نجاتك. وانت اللي مش دريان يا مسكين، انت اللي مش دريان. يبقى الشيء اللي همك وغمك وحزنك ده، دي نجاتك. ولو ما كانش حصل لك كده كان زمانك ضعت، لكن انت مش دريان. خلاص الى اخر بقى الحديث، يعني انا مش عاوزين نقف على، لكن لازم نقف على معانيه علشان يذهب الهم والغم وهذا يتناول حكم الرب الكوني والامري وقضاءه الذي يكون باختيار العبد وغير اختياره. تاني، وهذا يتناول حكم الرب الكوني والامري، حكم الرب الكوني اللي هو القدر، الامري اللي هو الشرع، وقضاءه الذي يكون باختيار العبد وغير اختياره. واضح، انت في افعال اختيارية انت بتختارها وتعملها بمزاجك، وفي افعال بتقع عليك دون اختيار منك، جالك المرض الفلاني جاء. فكلا الحكمين ماض في عبدي، وكلا القضائين عدل فيه. فهذا الحديث مشتق من هذه الآية، بينهما اقرب نسب. قولوا قولي هذا، واستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.